وهكذا ذكر الحافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء أيضا في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله في المجلد 12 439. قال: كان محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال ختمة رحمه الله. فكانوا يجتهدون في رمضان ما لا يجتهدون في غيره في القيام وفي تلاوة القرآن. وهكذا كان قبلهم سلفنا الصالح أيضا، فقد كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يختم القرآن في كل يوم في رمضان، وكان بعض السلف يختم كل ثلاث، وبعضهم كل سبع، وبعضهم كل عشر. وكان الزهري إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. ذكر هذه الآثار وغيرها الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه اللطائف.